لحوحة واحدة لا تأخذ عليه ذمي، لا تأخذ شيء على كتابي. قال: من ظلم معاهدا كنت خصمه يوم القيامة. تحذير عظيم. تأتي يوم القيامة من خصمك؟ قال: خصمك الرسول. من كان خصمه الرسول لن يفلح إلا أن يشاء الله. نعم. بالنسبة للجملة هذه تختار في رمضان بشكل يعني في البيوت وخاصة. نعم. يكون نسلي نتسلى. يلعب بالتلفون وانت في بيتك؟ يلعب انت في بيتك وفي بيته؟ يعني انت تلعب في بيتك وذاك يلعبك في بيته؟ لا انت تلعب بها انت بالتلفون. التلفون يلعب معك. يعني بدل ما تقول لك واحد يلعب معك، معك واحد يلعب. انت من؟ هو مثلا في بيته وانت في بيتك؟ لا ما شاء الله سهلوا الشر، سهلوا تسهيل كبير جدا. تسهيل دعم. نعم سبحان الله تسجيل. بالنسبة للشيخ يدعو لهم بماذا؟ مر عندي قدام يوم كذا واحد قال الله يفتح عليك يا أخوان. قلت له الله يفتح عليهم عليك وعلى جميع المسلمين. قال وين الكفار؟ بالإسلام. الله يفتح عليهم بالإسلام. بقيت ساكت. بالإسلام قل الله بالإسلام. نعم طيب الله يفتح عليهم بالإسلام. الله يفتح عليهم بالإسلام. قل الله بالإسلام يفتح عليهم. ليكونوا مثلنا. عاشرا الإسبال في حق الرجال. لا تسبل من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. الحادي عشر التبرج والسفور. ما هو التبرج؟ المحاسن. والسفور عن وجه، تسفر عن وجهها المرأة لا يجوز. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. لا يجوز التبرج والسفور. قال: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه أهون عليه من أن يمس يد امرأة لا تحل له. وكان الرسول يبايع النساء بالكلام، وما مست يد رسول الله يد امرأة قط. لا تقول هذه بنت الجيران، وهذه بمنزلة أختي، وهذه منزلة بنتي، وهذه منزلة أمي، وهذه منزلة جدتي. لا، ما مست يد رسول يد امرأة قط. إذا لم يتعلم المجتمع في بلاد الإسلام هذه الآداب فين يتعلمها؟ فين يتعلمها النساء؟ لا تعلم. لا، هذا شرع الله ودين الله. انتبهوا، نحن نقول لا نتخلق بالآداب الحسنة مع الرجال، لا نتخلق بالآداب الحسنة والآداب الكريمة لكن لا نتجاوزها. قالت صافح بنت الجيران، قل له قل هذا لا يجوز، هذا حرام. ما بكلمة، هذه كلمة طيبة. بعض الناس يقول أنا على وضوء، يكون يحرص بعض الناس في المجتمع في مثل هذا يحرص على عدم الله، يقول أنا على وضوء. والمرأة الكبيرة كذلك ما يجوز أبدا حتى لا نغالط. يقول بعض الناس أسلم على رأسها ما مس على يدها. كيف تمس على رأسها؟ أنت الآن خطوة خطوة كبيرة. ما يصير، ما يصلح هذا، لا يصلح. ها يعني لو في عجوز مثلا يتحمل الثقيل يعني ساعدها، ساعدها يقول الله يساعدك. ما في عجوز يعني مرأة كبيرة، عينها كبيرة مساعدة هذه مطلقة لا شيء. أو مثلا مرأة الآن صدمتها سيارة، ما نلفهاش نقول لا تمس يدي مرأة لا تحل له؟ لا، هذا حكم، هذه ضرورة، هذه ضرورة ما فيهاش حاجة. بارك الله فيكم. طيب كذلك بارك أيضا هل المرأة الطيبة إذا خرجت لا يجوز؟ وفي وإذا ماتت نطيبها ولا مطيبها؟ نطيبها نطيبها، لأن الغرض الذي من أجله نهيت المرأة انتهى، ما فيش غير موجود. والفتنة فتنة الآن ما غير موجود الفتنة. حتى بالنسبة للإنزال، بالنسبة لإنزال المرأة وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، طيب إذا كان هناك عذر لبعض أهلها هل يمكن رجل أجنبي ينزلها؟ يمكن ينزلها رجل أجنبي ولا يقرب لها. أبو طلحة نزل بنت الرسول وزوجها موجود عثمان والرسول موجود وآل رسول الله موجود، نزلها أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه. هذه حكم مسألة شرعية، وهو لا ينزل في قبر المرأة من؟ الرجل الذي قارف البارحة. الثاني عشر سماع الأغاني، هذه فتنة العصر سماع الأغاني. الثالث عشر الآن في هذا الآن غيروا الأناشيد وقللوا الأناشيد التي فيها بيانو، فيها مزامير، هو أسوأ، بل يقولوا وخطأ أن نسمي هذه، نسميها إسلامية، إسلامية ما فيها شيء. تقول إسلامية قالوا الناس إيش؟ أقبل الناس إليها، قالوا هذه إسلامية. أين إسلامية فيها بيانه؟ هذا الذي صار الذي اسمه تأمل وتجد فيها شيء. هذه ترى. إسلامية و. لكن هذه مصيبة. أي قول كلام الله. حتى خلص.